بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم يقول تبارك وتعالى: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعني تخالطونهم وتفشون إليهم أسراركم ولا يفعلون مثل ذلك بكم، وتؤمنون بالكتاب كله. هذه الواو من حال، هذه الواو من حال، يعني والحال أنكم تؤمنون بكتابهم وتؤمنون بالكتاب كله. أنتم تؤمنون بالكتاب كله، بكتابهم الإنجيل أو التوراة، فلا تنكرون منه شيئا، فليس فيكم ما يوجب بغضهم لكم، ليس فيكم من العقائد أو الأشياء ما يوجب أن يبغضوكم، لأنكم تؤمنون بكتابهم كله، فما بالكم تحبونهم وهم يكفرون بكتابكم كله، هم يكفرون بالقرآن كله وأنتم تؤمنون بكتابهم الإنجيل أو التوراة. قال الزمخشري: فيه توبيخكم شديد بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم. هم أنهم أهل باطل لكن يستمتون في الدفاع عنه والتمسك به ويولون ويعدون عليه، ومع أنكم وأنتم أهل الحق ينبغي أن تكونوا أشد تمسكا بحقكم وموالاة ومعاداة فيه أشد منهم. يقول الزمخشري: فيه توبيخ شديد بأنهم في باطلهم أطلب منكم في حقكم. ونحوه قوله تعالى: فإنهم يألمون إن تكونوا تألمون، أو الآن أولها: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني في محاربة الباطل للحق كل فريق يعاني، يعني لا يظن الإنسان أن أهل الباطل مرتاحون، بل هم يعني إذا كان المؤمنون يقومون الليل يتجددون يتصممون يصمون يجاهدون، فأهل الباطل أيضا يسهرون وينفقون الأموال ويتعبون ويرهقون ولا يكادون يستريحون، يعانون أيضا من النقد. لكن ما الفارق؟ الفارق إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن الفارق أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، أنتم الله معكم، أنهم فلا مولى لهم، كما حصل في يعني إحدى الغزوات لما نادى بعض الكفار فقال بعضهم يعني أعلو هبل أعلو هبل، قالوا الرسول عليه السلام: كيف نرد؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قالوا له يعني ثم رفع المشركون شعارا آخر قالوا: لنا العزة ولا عزة لكم، يفخر بأن لنا العزة ولا عزة لكم، عند كل إله العزة مثل ما عندنا أو صنم من العزة، لنا العزة ولا عزة لكم. فقال لهم النبي عليه السلام: قولوا لهم الله مولانا ولا مولى لكم. فهذه يعني لكل زمان طبعا بلا شك، فالحرب التي تسن على دين الله تبارك وتعالى من أعداء هذا الدين كل يعاني الحرب كل ثوارها، احتراق الأعصاب، بذل الأموال، سهر الليالي، النصب، التعب، كل هذه الأشياء مشتركة، لكن الفارق أن المؤمن معهم ربهم تبارك وتعالى. ومن كان الله معه فمن يكون عليه؟ من يغلبه؟ وليست مقاييس النصر هي بهذه المقاييس المادية الظاهرية، إنما الفائز هو من يضحك ويفوز في النهاية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين كانوا، صارت ذكريات، كل هذا العناء الذي عناه المؤمن صار ذكرى ماضي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم في آخرة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالباطل مهما غتر فينبغي أن يكون يقظا حذرا مرتبطا بهذه الحقائق القرآنية. ولذلك نقول بإيه الإنسان يرتبط بالقرآن. القرآن يعطيك الوقود كي تواجه به هذه الفتن وهذه المحن. القرآن هو الذي يثبت قلبك مهما واجهت من محن ومن ومن بلاء. يعني لا يليق بالمؤمنين أن يكونوا في حقهم أن يكون يعني في حقهم أقل تمسكا وبذلا وتضحية وصبرا من أهل الباطل والباطلة. يعني إذا كان أهل الباطل يفعلون كل هذا انتصارا لباطلهم، فأولى أن أهل الحق يتمسكون ويثبتون ويضحون في سبيل دينهم. أي نعم. ثم يقول تبارك وتعالى: وإذا لقوكم قالوا آمنا نفاقا وتغريرا. التغرير وقد يلجؤون إلى اليمين الكاذبة الفاجرة، يحلفون بالله إنهم لمنكم إنهم لمعكم، واضح وهو الاستجنان بالأيمان الكاذبة. وإذا لقوكم قالوا آمنا، كيف نحن من المسلمين؟ نحن مسلمون في الحقيقة، ونحن نواجه يعني في هذا العصر صورة من صور الكفر ما سبق لها مثيل من قرن. يعني لا نقول يهودية ولا نصرانية ولا حتى النفاق الذي جاء في القرآن بصفة واضحة، لكن الآن صار الإنسان ممكن عادي جدا يعني يتصور أنه يبقى يعني باسم الإسلام ويكون من أعفى أعداء الإسلام، وهو فتنة وطاغوت العلمانية. دين العلمانية هو دين أرضي، فطبعا ذلك يكون دين سماوي، لكنه دين أرضي اخترعه البشر في ظروف معروفة. طبعا ليس وقت الآن مناسبا لذكر تفاصيل نشأته، لكنها دين العلمانية كفر صريح بالإسلام، والعلماني مرتد عن الإسلام، لأن العلماني لا يمكن أبدا أن يبقى على علمانيته وطابقا في هذا الدين إلا إذا يعني أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لأن العلماني العلمانيين قسمين كما حصل في نشأة العلمانية، هم كانوا على قسمين، قسم يعني بيسموه أنتي ريليجن والثاني نون ريليجن. أنتي يعني ضد الدين، ضد الدين يعني هذا عدو كافح يرفض الدين ويحارب الدين ويقاتل الدين. النوع الآخر لا دينية، وهذا هو الشائع، الشائع في العالم كله ما عدا في علماني بلادنا. في العالم الآن كله العلمانية هي السائدة، سواء في أوروبا أو أمريكا أو بلاد الغربية، العلمانية بمعنى اللادينية. اللادينية يعني موقف تنفي من الدين، هو كفر الإعراض. موضوع الدين ده قضية شخصية، كل إنسان حر في اختيار الدين، ولذلك نجد العجب، نسمع العجب من احترامهم وتقديسهم للحريات الشخصية أو الحريات الدينية، أشياء عجيبة جدا. لماذا؟ لأن هذا هو مذهبهم وهذا دينهم، إن الدين قضية شخصية، وما دام القضية شخصية لا أحد يتدخل في دين، فأنت حر في ملابسك، أنت حر في. المهم إن المجتمع لا ينصدر بشعائر الدين. يعني في بعض المدن في الغرب أو عامة البلاد في الغرب تمنع حتى ظهور أحيانا، في بعض الولايات مثلا في أمريكا تمنع ظهور الإجراءات، يعني صلبان الكنيسة في خارج المبنى، الصلبان تكون داخل الأسوار لكن لا تظهر. لماذا؟ لأن ظهور القريب شعار ديني، فبالتالي يمنع في الدولة العلمانية أنك تبرز شعائر الدين تكون في داخل جدران هذه العلمانية اللي هي يعني لا دينية، ان الدين قضية شخصية وكل انسان حر في ان يعبد ما يشاء، يعبد الشيطان، يعبد بوذا، يعبد الاحجار، يعبد الله كما يشاء، حر. فهذا حرية دينية مكفولة. يعني في امريكا الانسان كان يسمع العجائب من بعض الاخوان، مثلا مثال اذكر امثلة، لاننا للاسف الان عند كثير من المنافقين الملحدين خير الهدي هدي امريكا عندهم والعياذ بالله، فنقول لهم هدي امريكا او الغرب. يعني في امريكا مثلا اخر من الاخوة كان في قضية من قضايا المرور، مخالفة المرور، وكان موجود في المحكمة، في المحكمة عندهم من التقاليد ان الانسان اذا دخل المحكمة لابد ان يخلع غطاء الرأس اذا كان قبعة او طاقية او امامة او شيء من هذا، فتقاليد المحكمة ان احتراما للقاضي بيخلع يعري رأسه ويكشف رأسه. فالقاضي اما كان يتكلم مع احد الاخوة غاضب، يعني لأنه كيف لم يخلع عن الغطاء الذي على رأسي، فقال له اخلع ما على رأسي، فقال له هذا أنا ألبسه بسبب ديني. مجرد نطق هذه الكلمة القاضي ظل يعتذر ويؤاخذ ويعني يبدي الندم والأسف وأنه ما كان يعرف هذا. الدم بسبب دين لا يتدخل أحد، لأن الحرية الدينية حرية دينية، لأن الدين عندهم زي الفواكه والطماطم والخضروات والألوان، أنت حر اختار الذي يروق ذوقك، قضية شخصية بحتة ونحترم الحرية الشخصية. مثلا يعني أخت أمريكية أرادت أنها تستخرج رخصة قيادة السيارة، واضح، فذهبت هناك في المكان وطلبت استخراج رخصة وهي منقبة أو مجلبات كمان، طلبت الرخصة واضح بدون صورة، قالوا فين الصورة، قالت ديني يحرم عليها التصوير، ديني يحرم عليها التصوير. فماذا كان عقدوا في الحال اجتماع واستخرجت لها الرخصة، وكتبوا في مكان الصورة انه تم استخراج هذه الرخصة بدون صورة طبقا لقانون الفدرالي رقم كذا الذي ينص على احترام الاديان واحترام الحرية الدينية. والنماذج لا تعد ولا تحصى. مثلا احد الاخوة لما كنا ننصحهم الاخوة انه ما يتجنسوا بالجنسية او يتنجسوا بالجنسية الامريكية، لما قدم الاوراق طلب له ان يأتي كي يأخذ الجنسية الامريكية، فلما قدم الاوراق واتى يعني في هذه المقابله التي يفعلوها، فقال القاضي له ان يعني في تعهد معين بيتعهده قبل اعطاء الجنسيه، انه يتعهد بالدفاع عن الولايات المتحده الامريكيه اذا تعرضت لعدوان عسكري، واضح، فقال ان انا مدافع عن امريكا. ماذا قال؟ هذا ديني يعني من الدفاع عنها. قال له فيها بيوت من نجاتي فكذا. فهذا الأخ أحد حاجة جانية وقال الشهادة بأن الإسلام لا يجوء أن يقع أو يدخل في ريس دخل تلفه، فأتى بالشهادة والورقة، وطبعا ما كان أي أحد أعطى هذه تم له تمجد في الأمريكي، واضح. وما بقي عن عدو الحزب الوزير العلماني قال الله وعدو رسوله زيد التعليم الخبيث، لما أخيرا كان في فرنسا بمغادرة فرنسا، قامت الوزارة فرنسا منع الحجاب طبقا لما المرضى اللي حطوا مصر من منفذات في المدارس، قالوا نحن اولى اذا كان انتم في بلادكم يطرح لهم انتوا عاملين لنا مشاكل، كل اللي يجي يتكلم يقول اذا فرنسا ما منعت حجاب، يجي يقول انتم في بلد اسلامي، فانه راح انا لهم مجلس في القرار. لا معنى واقرار إن انا بنتي لم تاخذ فلوس اموال، لم تكن هذا انها اخذت فلوس وراحت اشترت قماش وفصلته وخيطته ولبسته وبيطلع بيه كل يوم وابوها مش عارف، هل يطلب اقرار من البنات المتبرجات ان لا يذهبن الى المدارس بالستريتش وبالجينز وكاسيتات ووضعات الزينه والاصباغ على وجوههن؟ ما هذا التمييز؟ هل هذا التمييز؟ يعني من يومين فقط كنت احضر محاضره لدكتور امريكاني يتكلم عن موضوع الايد وتغيير السلوك في محاربة الايد. المهم هذا الرجل فكان يتكلم يقول يتكلم عن انهم كيف في امريكا حوالي مواجهة هذا الموضوع. فالرجل طبعا خبيث مثلهم يعني يفكر بنات طريقة الكفار، فيقول ان بعض رجال الكونجرس اقترحوا ان كل واحد يصاب بمرض الايد تضع عليه علامة هنا في جبهته حتى يكون مميزا في المجتمع ولا ينشر هذا المرض ويحذر الناس منه ومن شره، واضح. فهو يذكر يقول بعض يعني كلام عظيم، بعض الناس قال اقترحوا اقتراحا اخر ان الجماعه المرضى بهذا المرض الخبيث ينزلون الجزيره بعيدا عن الدنيا وكي يستقي الناس فهم. فذكر ذلك انتهى الامر والمعركه الاعلاميه انتهت الى ماذا؟ ان هذا نوع من التمييز، هذا نوع من التمييز، ولا يجوز التمييز بدون موقف. تمييز هي كلمة اللي هي روفة في بتستعمل زي تمييز العنصري، تمييز مين كبلد، فهذه ما يسمى في حقوق الإنسان المقدس عند بطر الغالي وبحقوق تمييز. فهل هناك صورة من التمييز الذي يقدمه كل قوانين على خدر صورة ضيحة الجميل يعني مش فقط منقبات، صار النقاب كأنه النقاب دلوقتي ده خلاص شيء فرغ منه، فرغ الآن موضوع نقاب، واضح. التمييز حتى ضد محدبات بعض المدارس تهدد بدعاء الأمن والأجانب ذات المصطفى من الثانوية الصناعية بتهدد الطالبات بأن هيجملهم الأمن المركزي، طبعا مش الزي الأمن المركزي أو يخوفون على دخول البنت بالنقاب، أنت لا تحضر بهذا الزي، صار يقدسون غير هذه الصورة ويعتبروها حق مقدس لا يمكن إنسان يتدخل فيه. ما هو في بلاد أوروبا كلها أسيادنا الأمريكان واليهود هذه الحريه مدفونه، الحريه مش مدفونه تماما. حريه ممارسه الشعائر الدينيه، لبس ما تشاء، افعل ما تشاء. ثم لماذا التمييز بالذات ضد هؤلاء بالذات؟ لماذا ضد اهل الدين واهل طاعه الله ورسوله؟ وتجد المراه منهم متبرجه ومتهتكه، ومع ذلك تقول لا اسلام اي وجه وكفين. طب انت فين من الوجه وكفين؟ انت تدعي الاسلام، تقول الاسلام اي وجه وكفين. هل لو اتاكم قرار وزاري من عدو الله ورسوله ايضا يامر بكشف الوجه وكفين، بكشف الشعر ولبس هذا الزي المتبرج، حتى هتقولي يعني هتقولي قرار وزاري ويمثله، ام تقولي الاسلام بيقول وجه وكفين؟ لا، ده فقط في هذه المرحله مؤقته. فانتبهوا، الامر ليس فقط مقتصر على النقاط، الموضوع واضح. وما احد يستطيع ان ينكر ان الوزير كل الحلم الذي يتمنى به الذي يتمناه ويكرس حياته الان لاجله هو ان يقضي على الحجاب. لماذا؟ ان الحجاب مظهر اسلامي صبغ المجتمع بشعيره اسلاميه، وهذا ضد ديانته، هذا ضد العلمانيه، لان العلمانيه يجب ان تقضي على اي مظهر يصبغ المجتمع بصبغه دينيه. واضح، هذا هو، هذه حقيقه الامر. فالموضوع لن يقف على مع حجاب ولا يقف على لحيه، ده يعني ممكن يصل في يوم ايام للصلاه نفسها لو ترك الامر لهذا الوضع. شيء من اخص خصائص النبي صفاتنا المسلمين. واضح، فلم يقف الامر عند حد. الموضوع ليس الان وجه وكفين، بدليل ان بعض المدارس مقسمه، بعضها يحارب النقاب فقط، والبعض يحارب الحجاب وبتدرج، والبعض يحارب بالسفور، واضح جدا الحجاب، والبعض يبدا يهيئ الناس عن طريق الارهاب النفسي، ارهاب اولياء الامور، ابعث لي ورقه ان انت موافق بنتك في تحجب. طيب بتبعت طلب للاب اللي بنته متبرجه انه موافق ان بنته تتبرج، ايهما ايهما الاصل؟ ايه الاصل، ان البنات تتحجب ولا تتعرى؟ فهل يتسوى لي هذا الاضطهاد لهذه الفئه بالذات؟ فهذا تمييز حتى طبقا من قوانين حقوق الانسان والقوانين الدوليه والعلمانيه الغرب وكفر الغرب. فلماذا هذا التمييز؟ لقد يعني انصرفنا عن موضوعنا، وان كان ليس بعيدا عن موضوعنا بل هو في الصميم. واذا خلوا واذا لقوكم قالوا امنا. تذكروا من فتره الوزير لما حصلت الضجه في الاجازه الصيفيه، وجاء في القنوات المجازه في التلفزيون وفي الاعلام، ازاي احنا نحرم الحجاب؟ احنا نحرم الحجاب، احنا مسلمين. واذا لقوكم قالوا امنا، ثم فضحه الله بعد ذلك، فضح الله وكشف يعني خبيئة نفسه لما المحكمة يعني الإدارية أظن ابطلت القرار بتاعه. واضح، فاستأنف يعني، هو لو كان ندمت صحيح ورجع كان خلاص المحكمة هو أبدا ندم. لا، عمل إيه؟ تراجع عن القرار لأنه وجد نفسه خاص الخاص، وإن شاء الله إن لم يكن سيخسر في الدنيا والآخرة هو كل من يسيء. فماذا فعل؟ عمل قرار كان تعديل للقرار. وانظر اللاعب بقى بالالفاظ، الاعلام المضلل، اللاعب بالالفاظ، عمل قرار صح القرار الاولاني، وهو عدم اشتراط ابن ولي الامر في ارتداء الحجاب، عدم اشتراطه. طب الان لماذا ترسل الخطابات لاولياء الامور بطلب الاذن؟ لان بنت الموافق ان بنت تتحجب، لنفرض انها تحجبت ضد امر ابيها، أيهما الذي يمضى، أمر الله ورسوله أم أمر هذا الأب المضيع المستنفر الذي يعري ابنته؟ حتى ولو كان ضد أمر الأب، فلماذا فأمر من يطاع، أمر الأب أم أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ واضح. فالإعلام ماذا أعلن؟ إعلان أعلن أن المحكمة أيدت تراجعه عن القرار. واضح، فأعلنوا أن الوزير، أن المحكمة أيدت قرار الوزير ولم يفصلوا الامر. واضح بصوره فيها تمرير وتسديس، بحيث ان الناس تظن ان المحكمه هي ايه الوزير، يعني في ايه؟ في منع الحجاب او اشتراط ابن ولي الامر. موضوع اشتراط ابن ولي الامر يعني لسنا اغبياء الى هذه الدرجه، يعني احترموا عقول الناس. هذه مساله تدرج، تدرج واحده واحده، تهيئه للنفوس ان موضوع الحجاب صار غير مرغوب فيه، حتى تتكف الظاهره عند حد معين، ثم يبدا التحكيم اكثر واكثر. فالامر لم يقف عند حد، الامر سيتنادى الى ما هو اعظم والى ما هو اخطر. لم يقف لا عند نقاط ولا عند حجاب، بل له توابعه التي نسال الله سبحانه وتعالى لا تصل الامور إليها. وأنا نوصيكم بالاجتهاد في الدعاء مخلصين في السجود وفي أوقات الإجابة على عدو الله ورسوله. وزير التضليل هذا الكبير عدو الله ورسوله الذي يحارب الدين ويريد أن يعني أن أن أن يعني أن يعيدها كما كانت قبل فتح مصر على يد عمرو بن العاص. يعني أنا أقرأ كلمة القدس لما بيقولوا فتحها عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين ثمنها الآن. نحن أولى أن نقول في مصر المسكينة فتحها عمرو بن العاص وحررها صلاح الدين الأيوبي طبعا من الدولة الشيعية ثمنها الآن. بل الآن من هؤلاء الذين يريدون استئصال جذور الإسلام من مصر والقضاء على أي مظهر إسلامي في هذه البلاد. طبعا الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، والله لن يصلحوا مهما طال الزمان وما اغتروا. لماذا؟ لأن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وهم يحاربون الله ما يحاربون عباد الله، كما قال تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد ضربته بالحرب. أنت تعادي ولي واحد، أنت تعادي كل أولياء الله من المسلمين الذين يتمسكون بدينهم. من عاد لي وليا فقد ضربته بالحرب. ما ظنك بشخص أو بدولة أو بجيش أو كيان يعلن الله سبحانه وتعالى الحرب عليه؟ ما ظنك ماذا يكون مصيره؟ هل لنا خبل بحرب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ فبكل المقاييس، مقاييس الحرية الشخصية، مقاييس العلمانية التي تدين بها يا عدو الله وزير التعليم، العلمانية التي هي دينه الذي يبرأ منه الإسلام ويبرأ هو من الإسلام، هذه العلمانية دينك أنت لا تحترم، دينك يقول الحرية الشخصية والحرية الدينية، فما بالك بأنك المفروض تكون خادم للمسلمين، وزير يعني خادم، خادم للمسلمين، لا نقول داعية للدين على الأقل لا تحاربه، لكن الأمور تصل من سيء إلى أسوأ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح المسلمين من شره وشر أعوانه أجمعين. يقول تبارك وتعالى وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا وهذا نفاقا وتغريرا، نفاقا وتغريرا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من الغيظ يعني من أجل الغيظ، تأسفا وتحسرا حيث لم يجدوا إلى التكفي سبيلا. وعضوا الأنامل عادة النادم العاجز المغتاظ إذا عظم حزنه على فوات مطلوبه. ولما كثر هذا الفعل من الغضبان، الغضبان دائما يعني عض الايه سنة الندم، صار ذلك كناية عن الغضب، حتى يقال في الغضبان انه يعض يده غيظا. وان لم يكن هناك عض، قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بان يزداد غيظهم حتى يهلكوا به، دعاء عليهم، قل موتوا بغيظكم، دعاء ان يزداد غيظهم الى ان يموتوا من الغيظ. والمراد بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من قوة الإسلام وعز أهله وما لهم في ذلك من الذل والخزي والتبرار. إن الله عليم بذات الصدور فيعلم ما في صدورهم من البغضاء والحنق. ثم بين تبارك وتعالى تناهي عداوتهم، إن عداوتهم وصلت الغاية ووصلت النهاية، فقال تبارك وتعالى إن تمسكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تمسككم حسنة يعني بظهوركم على العدو ونيلكم الغنيمة وقصد معاتكم وتتابع الناس في دينكم تسؤهم، وإن تصيبكم سيئة يعني بإصابة العدو منكم أو اختلاف بينكم أو جذب أو بلية يفرحوا بها ولا يعلمون ما لله تعالى في ذلك من الحكمة. يقول الناصر الجديد في الانتصاب يمكن أن يقال المدس أقل تمكنا من الإصابة، يعني المدس أخف من الإصابة وكأنه أقل درجاتها، يعني أقل درجات الإصابة هي المدس، واضح؟ أما أعلاه فهي كلمة الإصابة نفسها. فكأن الكلام والله تعالى أعلم إن تصبكم الحسنة أدنى إصابة تسؤكم ويحسدوكم عليها، ان تمسككم حسنة، حتى لو حسنة بسيطة جدا ادنى اصابة، ان تمسككم حسنة اي خير قليل ولو قليل جدا يأتيكم تسوءهم ويحسدوكم عليها، وان تمكنت الاصابة منكم وانتهى الامر فيها الى الحد الذي يرثي الشامت عنده منها فهم لا يرثون لكم. حتى الشخص الشامت اذا بلغ عدوه من المصيبة وصلت النهاية يتخلى عن السماتة ويحزن لأجله ويرثي لحاله، حتى هم في هذه الحالة لا يرثون لكم حتى مهما بلغت الإصابة، فهم لا يرثون لكم ولا ينفكون عن حسادكم ولا في هذه الحال، بل يفرحون ويسرون، والله تعالى أعلم. وهذا من أسرار بلاغة التنزيل، فدل التعبير على إفراطهم في السرور والحزن، فإذا ساءهم أقل خيرنا فغيره أولى، إذا كان أقل خير يصيبنا يسوءهم فما بالك إذا كان هذا خير عظيما فهو أولى أن يسوءهم. وإذا لا فرحوا بأعظم المتصائب مما يرثي له الشامس فهم لا يرجى موالاتهم أصلا، فكيف تتخذونهم بطانة، فكيف تتخذونهم بطانة. هنا يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ها أنتم أولئك، ها للتنبيه، أنتم يعني هؤلاء المؤمنين تحبونهم لقرابتهم منكم وصداقتكم ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين، وتؤمنون بالكتاب بكله أي بالكتب كلها، ولا تؤمنون ولا يؤمنونهم بكتابكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل يعني أطراف الأصابع من الغيظ من شدة الغضب لما يرون من ائتلافكم، ويعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا وإن لم يكن ثم عضد في الواقع. قل موتوا بغيظكم أي ابقوا عليه إلى الموت فلن تروا ما يسركم، إن الله عليم بذات الصدور يعني بما في القلوب، ومنه ما يدمره هؤلاء. إن تمسككم أي تسدكم حسنة أي نعمة كنصر وغنيمة تسؤهم أي تحزنهم، وإن تصبكم سيئة كهزيمة وجد يفرحوا بها هذا. والمعنى أنهم متمالون في عداوتكم فلم توالونهم، فاجتنبوهم وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا الله في موالاتهم وغيرها لا يضركم، لا يضركم أو لا يضركم بكسر الضاء وسكون الراء من ضار يضير وضمها وتجدها من ضر يضر، ولا يضركم أو لا يضركم كيدهم سيئا، إن الله بما يعملون بالياء والتاء يعملون أو تعملون محيط. عالم فيجازيهم يجازيهم به. ثم شرع تبارك وتعالى في ذكر ما كان يوم أحد من خروج المؤمنين إلى القتال، وهذا ما نرجع إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: فإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله له سميع عليم. قوله تعالى: وإذ غدوت، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ غدوت، غدوت يعني خرجت من أهلك، تبوئ من أهلك يعني في المدينة، وإذ غدوت يعني خرجت من أهلك يعني من المدينة، تبوئ أي تنزل المؤمنين مقاعد للقتال، يعني مراكز يقفون فيها للقتال، والله سميع أي لأحوالكم عليم يعني بأحوالكم. وهو يوم أحد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف أو بألف إلا خمسين رجلا، والمشركون 3000. ونزل بالشعب يوم السبت 7 شوال سنة 3 من الهجرة، وجعل ظهره وأكثره إلى أحد، وطوى صفوفهم وأدلس جيشا من الرماة، وأمر عليهم عبد الله بن زبير بفتح الجبل، وقال رمضحوا عنا بالنبل لا يأتون من ورائنا، ولا تبرحوا غلبنا أو نصرنا، يعني أمر أبو متى ألا يتحولوا عن مواقعهم التي غواهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء في حالة الغلبة والنصر أو في حالة الأخرى. يقول تعالى إذ هم الطائفتان منكم، إذ هذا بدل من إذ التي قبله، يعني وإذ غلوت من أهلك تبوئ المؤمنين وقاعد القتال، وإذ إذ همت، فإذ هنا بدل من إذ الماضية، إذ همت طائفتان منكم هما بنو سلمة وبنو حارثة جناح العسكر، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، تفشلا يعني تذهبنا عن القتال وترجعا، وذلك لما رجع عبد الله بن أبي المنافق وأصحابه، وقال علام نقتل أنفسنا وأولادنا، يعني يقول ذلك ليخذل الجيش، فانسحب من الجيش الإسلامي وقال علام نقتل أنفسنا وأولادنا، وقال لأبي جابر أسهل من القائل له أنفذكم الله في نبيكم وأنفذكم، فقال له لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، فثبتهما الله، يعني ثبت هاتين الطائفتين وهم بنو سلمة وبنو حارثة، ولم ينصرفا، يعني بتأثير فعل ذلك المنافق، والله وليهما أي ناصرهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي ليثقوا به تبارك وتعالى دون غيره. هذه الآيات وإذ غضبت من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد للقتال، هي افتتاح قصة أحد المذكورة هنا في سورة آل عمران. وقد انزل فيها 60 آية، عدد الآيات التي نزلت في آل عمران هنا في هذه السورة المباركة سورة آل عمران الآيات تتناول قصة أحد 60 آية، وأشير في هذه السورة إلى بعض الختم والغايات المحمودة التي كانت في هذه الواقعة. قوله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ولقد نصركم الله ببدر، يعني لما هزموا في أحد نزل تذكيرا لهم بنعمة الله تبارك وتعالى، ولقد نصركم الله ببدر، يعني هو الموضع المعروف بين مكة والمدينة، وأنتم أذلة، أذلة يعني بقلة العدد والسلاح، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون نعمه. وفي الحقيقة إذا يعني ورد ذكر أحد وذكر بدر فمن العسير جدا علينا أن نمر عليها مرة الكرام، ولكن الظروف وضرورة الاختصار والإسراع تقتضي أن نمر على ذلك، وإلا فإن وقعة بدر ووقعة أحد فيهما من الحكم والفوائد والمواقف الإيمانية الكثير. وقد ذكر القاسمي رحمه الله تعالى في موضع تفسير هاتين الآيتين، او اقصد ذكر هاتين الواقعتين احد وبدر، كثيرا جدا من الفوائد والحكم، فنسال الله تعالى ان يسر فيما بعد، ويعني يسر الامر دراسه تفاصيل هاتين الغزوتين، لكن نقتصر على المواضع التي يعني ذكرها القران الكريم هنا.